ملخص الثمرات أن الثمرة الأولى تقول أن تمام عبوديته في جريان ما يكرهه من الأحكام عليه، أي أن الرضا يثمر تمام العبودية بقبول الأحكام المختلفة المقدرة عليه بممارسة الصبر والتوكل والرضا والافتقار والذل والخضوع وغيره. هذا كلام من ابن القيم. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني أن تمام العبودية يكون عند ذلك الراضي. الثمرة الثانية تقول أن يعلم أن رضاه عن ربه سبحانه وتعالى في جميع الحالات يثمر رضا ربه عنه، أي بكلام أبسط أن رضا الرب يكون عن الراضي. الثمرة الثالثة يقول ابن القيم رحمه الله: فالرضا يوجب الطمأنينة وبرد القلب وسكونه وقراره، والسخط يوجب اضطراب قلبه وريبته وانزعاجه وعدم قراره. أي بمعنى آخر، الطمأنينة والسكينة اللتان تمثلان جنة الدنيا قبل جنة الآخرة هي لمن لذلك الراضي. الثمرة الرابعة تقول: الرضا يخلص العبد من مخاصمة الرب تعالى في أحكامه وأقضيته، أي بمعنى آخر سلامة القلب الراضي يحصد ماذا؟ سلامة القلب من مخاصمة الرب والرضا بأقداره تعالى. الثمرة الخامسة تقول إن حكم الرب تعالى ماض في عبده وقضائه عدل فيه، كما في الحديث الشريف: ماض في حكمك عدل في قضائك، ومن لم يرضى بالعدل فهو من أهل الظلم والجور. أي بمعنى آخر أن ثمرة الرضا هنا عند الراضي أنه يسلم من أن يكون من أهل الظلم والجور. الثمرة السادسة شو تقول لي؟ تقول إن عدم الرضا إما أن يكون لفوات ما أخطأه مما يحبه ويريده، وإما لإصابة ما يكرهه ويسخطه. فإذا تيقن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه وما أصابه لم يكن ليخطئه، فلا فائدة في سخطه بعد ذلك إلا فوات ما ينفعه وحصول ما يضره. أي معنى أبسط أن الراضي يعي أن أقدار الله تعالى واقعة ولا يمكن أن تخطئه. إذا الإنسان وعى ذلك خفف عنا كثير من المعاناة النفسية. الثمرة السابعة تقول لي أن الرضا يفتح له باب السلامة، فيجعل قلبه سليما نقيا من الغش والدغل والغل، ولا ينجو من عذاب الله إلا من أتى الله بقلب سليم كذلك، وتستحيل سلامة القلب مع السخط وعدم الرضا، وكلما كان العبد أشد رضا كان قلبه أسلم، فالخبث والدغل والغش قرين السخط، وسلامة القلب وبره ونصحه قرين الرضا، وكذلك الحسد هو من ثمرات السخط، وسلامة القلب منه من ثمرات الرضا. أي بكلام أبسط إن الإنسان الراضي يحصد ويأخذ ثمرات سلامة القلوب، حيث سلامة القلب تمثل قاعدة النجاح في الدنيا والآخرة. الإنسان اللي قلبه سليم ما في شك يستطيع أن يفكر بشكل أفضل ويعمل بشكل أفضل، إنما الإنسان إذا أصاب قلبه عطب مصيبة كبيرة في طريقة تفكيره وطريقة عمله باستخدام الجوارح بطريقة خاطئة. الثمرة الثامنة تقول إن السخط يفتح عليه باب الشك في الله وقضائه وقدره وحكمته وعلمه، فقل أن يسلم الساخط من شك يداخل قلبه ويتغلغل فيه وإن كان لا يشعر به، فلو فتش نفسه غاية التفتيش لوجد يقينه معلولا مدخولا، فإن الرضا واليقين أخوان مصطحبان والشك والسخط قرينا. إذن الراضي يأخذ ثمرة جميلة مع الرضا اللي هو اليقين، واليقين شيء مهم جدا. إذن الثمرة السابعة حصل سلامة الصدر وسلامة القلب، أما الثمرة الثامنة حصل على اليقين. الثمرة التاسعة تقول إن من ملأ قلبه من الرضا بالقدر ملأ الله صدره غنى وأمنا وقناعة، مرة ثانية غنى وأمنا وقناعة، وفرغ قلبه لمحبته والإنابة إليه والتوكل عليه، ومن فاته حظه من الرضا امتلأ قلبه بضد ذلك واشتغل عما فيه سعادته وفلاحه. فالرضا يفرغ القلب لله، والسخط يفرغ القلب من الله والعياذ بالله. إذن نقول بكلام أبسط، الراضي يفرغ قلبه لله محبة وإنابة إليه وتوكل عليه ليملأ صدره غنى وأمنا وقناعة. إذن من فرغ قلبه لله محبة، رب العالمين جزاه بأنه أملأ صدره غنى وأمنا وقناعة. وماذا يريد الإنسان أكثر من أن يكون غني القلب ويشعر بالأمان وعنده يمتلك القناعة. الثمرة العاشرة تقول لي أن الرضا يثمر الشكر الذي هو أعلى مقامات الإيمان، بل هو حقيقة الإيمان، والسخط يثمر ضده وهو كفر النعم، وربما أثمر له كفر المنعم. فإذا رضي العبد عن ربه في جميع الحالات أوجب له ذلك شكره، فيكون من الراضين الشاكرين، وإذا فاته الرضا كان من الساخطين وسلك سبيل الكافرين. إذن الثمرة العاشرة تقول لي إن الراضي شاكر لله أنعمه، إذن ليس فقط أعطاني سلامة قلوب ولا يقين، أيضا أعطاني شكر فوق ذلك كله. الثمرة الحادي عشر تقول لي أن الشيطان إنما يظفر بالإنسان غالبا عند السخط والشهوة، فهناك يصطاده، ولا سيما إذا استحكم سخطه فإنه يقول ما لا يرضي الرب ويفعل ما لا يرضيه وينوي ما لا يرضيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عند موت ابنه إبراهيم: يحزن القلب وتدمع العين ولا نقول إلا ما يرضي الرب. إذن فإن موت البنين من العوارض التي توجب للعبد السخط على القدر، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقول في هذا المقام الذي يسخطه أكثر الناس فيتكلمون بما لا يرضي الله ويفعلون ما لا يرضي إلا ما يرضي ربه تبارك وتعالى، أي بمعنى آخر أن الراضي يحفظ لسانه عن مزالق السخط ويقود جارحة اللسان إلى بر الأمان. أي إنسان في الدنيا يملك لسانه فهو الملك الحقيقي، ويعتبر الإنسان الذي يملك لسانه هو قائد لذاته ثم قائد لدوائره. الثمرة الثانية عشر تقول لي أن الرضا يخرج الهوى من القلب، فالراضي هواه تبعا لمراد ربه من ذلك. يقول ابن القيم: أعني المراد الذي يحبه ربه ويرضاه، فلا يجتمع الرضا واتباع الهوى في القلب أبدا، وإن كان معه شعبة من هذا وشعبة من هذا فهو الغالب عليه منهما. وبمعنى أبسط أن الرضا يطرد الهوى المذموم من القلب. إذن ما دام الرضا عن الله ورضا بالله مسيطر على قلب الإنسان فهو حماية رائعة للقلب من الهوى المذموم، فما دام رب العالمين رزق هذا الإنسان رضا فهو يمتلك القدرة على طرد الهوى المذموم. الثمرة الثالثة عشر تقول لي أن الراضي واقف مع اختيار الله له، معرض عن اختياره لنفسه، وهذا من قوة معرفته بربه تعالى ومعرفته بنفسه. أي بمعنى أبسط أن الراضي قوي المعرفة بالله قوي المعرفة بنفسه، فيقف دائما مع اختيار الله له. الثمرة الرابعة عشر تقول إن رضا الله عن العبد أكبر من الجنة وما فيها، لأن الرضا صفة الله والجنة خلقه. قال الله تعالى: ورضوان من الله أكبر، بعد قوله تعالى: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. وهذا الرضا جزاء على رضاهم عنه في الدنيا، ولما كان هذا الجزاء أفضل الجزاء كان سببه أفضل الأعمال. نفهم من ابن القيم بكلام أبسط لهذه الثمرة الرابع عشر رقمها أن الراضي يحصد أفضل الأعمال لينال عليها أفضل الجزاء، ممثلا برضا الله عليه الذي هو فوق الجنة. إذن من أفضل الأعمال أن يرضى الإنسان عن ربه، فإذا الإنسان رضى بالله ربا ورضى عن الله ما في شك هذا قد قام بأفضل الأعمال، وجزاء أفضل الأعمال أن ينال أفضل الجزاء ممثلا برضا الله عليه الذي هو يعتبر فوق الجنة. أعتقد شيء رائع هذا. الثمرة الخامسة عشر يقول لنا ابن القيم رحمه الله: إن العبد إذا رضى به وعنه، يعني أي رضى بالله ورضى عن الله، مرة أخرى إن العبد إذا رضى به وعنه في جميع الحالات لم يتخير عليه المسائل، وأغناه رضاه بما يقسمه له ويقدره ويفعله به عن ذلك، وجعل ذكره محل سؤاله، بل يكون من سؤاله له الإعانة على ذكره وبلوغ رضاه، فهذا يعطي أفضل ما يعطاه سائل كما جاء في الحديث: من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين. فإن السائلين سألوه فأعطاهم الفضل الذي سألوه، والراضون رضوا عنه فأعطاهم رضاه عنهم. ولا يمنع الرضا سؤاله أسباب الرضا، بل أصحابه ملحون في سؤال ذلك. أي بمعنى أبسط، ثمرة 15 تقول لي أن الراضي بالله وعن الله يجعل ذكره محل سؤاله، يعني يستبدل الذكر محل السؤال. طبعا لأن الراضي في مستوى يقيني عالي جدا، فيعرف أن الذكر أفضل من السؤال وربحيته أكبر. الثمرة 16 تقول لي أن الرضا يثمر سرور القلب بالمقدور في جميع الأحوال، وطيب النفس وسكونها في كل حال، وطمأنينة القلب عند كل مفزع مهلع من أمور الدنيا، وبرد القناعة واغتباط العبد بقسمه من ربه، وفرحه بقيام مولاه عليه، واستسلامه لمولاه في كل شيء، ورضاه منه بما يجري عليه، وتسليمه له الأحكام والقضايا، واعتقاد حسن تدبيره وكمال حكمته، ويذهب عنه شكوى ربه إلى غيره وتبرمه بأقضيته. ولهذا يسمى بعض العارفين الرضا حسن الخلق مع الله، فإنه يوجب ترك الاعتراض عليه في ملكه وحذف فضول الكلام التي تقدح في حسن خلقه. أي بمعنى أبسط، الثمرة 16 تقول لي أن الرضا يثمر سرور القلب وحسن الخلق مع الله تعالى. ثمرة 17 شو تقول لي؟ تقول أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله، وأن على ما لم يؤته إلا بعض الناس. إذا إنسان ثاني رب العالمين رزق رزق وهو انحرم من هذا الرزق في محدوديته البشرية، يحاول يعني يسخط، وبالتالي يذم ذلك الإنسان على ما لم يؤته الرب جل وعلا، وهذا نوع من السخط وعدم الرضا. إذا مرة أخرى، هذه الثمرة 17 أن الرضا بالقدر يخلص العبد من أن يرضي الناس بسخط الله، وأن على ما لم يؤته إلا، وأن يحمدهم على ما هو عين فضل الله، فيكون ظالما لهم في الأول وهو رضاهم وذمهم، مشركا بهم في الثاني وهو حمدهم. فإذا رضي بالقضاء تخلص من ذمهم وحمدهم، مخلصه الرضا من ذلك. أي معنى أبسط، أن الراضي يتخلص من حمد الناس وذمهم. ساعات الإنسان يحمد الإنسان الثاني على نعمة الله أنعم عليها، فالحمد يكون لمن؟ لله عز وجل. أو يذمهم لأن الله حباهم بهذه النعمة وهو حرم منها، وبالتالي يذمهم لعدم حصوله على ما يريد. وفي الحالتين الرضا يخلصه من حمد الناس ومن ذمهم. الثمرة 18 تقول إن الرضا يفرغ قلب العبد ويقلل همه وغمه، فيتفرغ لعبادة ربه بقلب خفيف من أثقال الدنيا وهمومها وغمومها. إيش كثر مهمة هذه الثمرة، أو نقول بشكل أبسط أن الراضي يمتلك قلبا ملائما لعبادة الرب جل وعلا. كل إنسان في الدنيا عنده هدف واضح، وسيلة أيضا واضحة، ويفرق بين الهدف والوسيلة، يريد أن يعبد الرب بالطريقة الميسرة له من الله عز وجل. فالرضا يوفر عليه الطريق ويهيئ له قلبا ملائما لعبادة ربه. لكن الإنسان إذا ما كان عنده رضا يكون القلب غير مهيئ لعبادة الرب بشكل سوي. الثمرة 19 تقول أن الله تعالى نهى عن التقدم بين يديه ويدي رسوله في حكمه الديني الشرعي، وذلك عبودية هذا الأمر. فعبودية أمره الكوني القدري أن لا يتقدم بين يديه إلا حيث كانت المصلحة الراجحة في ذلك، فيكون التقدم أيضا بأمره الكوني والديني. فإذا كان فرضه الصبر أو ندبه أو فرضه حتى ترك ذلك، فقد تقدم بين يدي شرعه وقدره. بمعنى أبسط، هنشوف الكلام هذا بشكل أبسط، إن الراضي ملتزم بحكم الله الديني الشرعي. ما معنى كلمة حكم الدين الله الشرعي؟ يعني اتباع الأوامر واجتناب النواهي. وأيضا ليس فقط الراضي ملتزم بحكم الله الديني الشرعي، ملتزم أيضا بحكم الله الكوني القدري. كيف؟ بأن الإنسان ساعات تصيب مصيبة، والمصيبة نوعان: يا أما أصبر على المصيبة الذي لا مجال لتغييرها والتخفيف منها كالموت. الإنسان لما يفقد عزيز ما له إلا الصبر، لأن ما في لو ما في سبب ممكن يبذله ويخفف عليه مصيبة فقد العزيز. وأيضا هناك شق آخر من الصبر على المصيبة لسمع علمائنا اللي هو الحكم الله الكوني القدري، إن ساعات إنسان يصاب بمصيبة يمكن تغييرها أو التخفيف منها ببذل الأسباب. مثال ذلك المرض، الإنسان لما يمرض يمكن يصبر على المرض ولا يسقط، ولكن يبذل الأسباب، يأخذ الدواء، يذهب للطبيب، فبالتالي قد يشفى أو قد يخفف من مرضه. إذن في عندي حكمين، حكم الله الديني الشرعي وحكم الله الكوني القدري. حكم الله الديني الشرعي اللي هو اتباع الأوامر واجتناب النواهي، وحكم الله الكوني القدري بالصبر على المصائب، سواء المصائب التي لا يمكن تغييرها بالصبر عليها وعدم السخط وقبولها، أو المصائب التي يمكن تغييرها والتخفيف منها ببذل الأسباب لذلك. الثمرة الأخيرة اللي هي الثمرة 20 تقول لي إن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. يعني الإنسان يعطي فقير لحد معين من الحسنات، الإنسان يتبسم بوجه أخيه لحد معين من الحسنات، الإنسان يتغافل عن مسيء ومع قدرته على الانتقام لحد معين من الحسنات، اللي هي هذه ما يسمى وهلم جرة، هذه اللي تسمى بأعمال الجوارح. فيقول ابن القيم رحمه الله إن أعمال الجوارح تضاعف إلى حد معلوم محسوب. كل عمل جارحة لا حد معين من الحسنات والربحية. ويعقب يقول وأما أعمال القلوب فلا ينتهي تضعيفها، وذلك لأن أعمال الجوارح لها حد تنتهي إليه وتقف عنده، فيكون جزاؤها بحسب حدها. وأما أعمال القلوب فهي دائما متصلة وإن توارى شهود العبد لها. يعطينا مثال يقول إن المحبة والرضا حال المحب لا تفارقه أصلا وإن توارى حكمها، فصاحبها في مزيد متصل، فمزيد المحب الراضي متصل بدوام هذه الحالة له، فهو في مزيد ولو فترت جوارحه، بل قد يكون مزيده في حال سكونه وفتوره أكثر من مزيد كثير من أهل النوافل بما لا نسبة بينهما. إذن الإنسان لما ساعات يكون نايم وهو راضي يكون يمكن أجر أكثر من واحد قائم وغافل عن ذكر الله، قد يكون هذا عبوديته في الرضا أكثر من عبودية الثاني في الذي يقوم بجوارحه. يعني القسم الموضوع أن لهذا يركز علماء على أهمية أعمال القلوب، أن نبدأ بأعمال القلوب ثم نبدأ بأعمال الجوارح. طبعا كمال العبودية وكمال الأعمال الرائعة للإنسان الناجح عندما يكون هناك الأعمال القلوب الناجحة التامة التي تواكبها أعمال الجوارح. طيب كلام أبسط، الثمرة 20 ماذا تقول لي؟ تقول لي إن الراضي يحصد عداد الطاعة المستمر في كل نفس يتنفسه، سواء عملت معه جوارحه أم لم تعمل فهو في طاعة دائمة. إذن الإنسان الراضي على أي حال هو فيه إنسان مستثمر، العداد يمشي مدام راضي، سواء تكلم أو عمل أو قام بالنوافل، في أي حال هو موجود فيه فهو في طاعة. فيتصور الإنسان إذا كان راضي عداد مستمر في الطاعات، شيء رائع. فكيف الإنسان أن يغفل عن هذا النوع من الحظ الربحية في الدنيا؟ اليوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نسأل الله عز وجل أن ينورنا ويرزقنا هذه الحالة القلبية الرائعة التي يكون صاحبها في عداد ربحية مستمر. كنتم مع الرضا، شاكرين لكم حسن استماعكم. جميع الحقوق محفوظة للمؤلفة نسيبة عبد العزيز العلي المطوع.